أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تعبد لله في اسمه العلي واسمه العظيم؟ أن تعتقد ما دلت عليه هذه الأسماء، وأن تعبد الله عز وجل عبودة العبد الذليل المقهور المغلوب الذي يستشعر ربه فوقه، يرفع يديه بالدعاء لربه ويتوجه بقلبه وبجوارحه إلى خالقه في العلو، لا يعتقد أن إلهه في كل مكان، وإنما هو فوق العرش ويمتثل هذه العبادة، ويعلم أن الله عز وجل هو الغالب القاهر، ولا يحابي في دين الله ولا يمالئ في دين الله ولا يرضي الناس بسخط الله، لأن الله هو العلي، هو الذي بيده العز وهو الذي بيده القهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم لنا أنواع العلو، وما الفرق بين العلو القدر وعلو المنزلة بمثالين توضيحيين بارك الله فيكم؟ علو الذات هو علو المكان، علو القدر هو علو المنزلة والشرف، وعلو القهر هو علو الغلبة، كما ذكرنا في الأمثلة. علو المكان أن يكون العالي في مكان يكون دونه الأمكنة، وعلو القدر هو علو الشرف والمنزلة والجاه، قد يكون علو في الدين قد يكون علو في الدنيا بالنسبة للمخلوقين، وعلو القهر والغلبة هو التغلب، كما يقال فلان على فلان وغلبه وقهره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أعظم أسباب زيادة الإيمان، وكيف يكون النظر إلى المخلوقات نظر يزيد الإيمان؟ أعظم أسباب زيادة الإيمان هو العلم بالله، العلم بالله. إذا عرفنا الله، والله هذه الجوارح لا تملك إلا أن تعبد الله، لكن السبب الجهل. هذه الجوارح لو عرفت ربها انقادت، ولا يمكن أن تمنعها، كما أن المؤمن الآن إذا عرف ربه لا يستطيع أن يقصر في حق الله عز وجل، ما استطاع. تجد هؤلاء العباد يأتي وهو يحمل بين أبنائه لا تكاد قدمات تصل إلى الأرض من الأمراض والأسقام، ويقف في الصف وهو يرجف. ما الذي أوقف هذا الرجل؟ قلب مؤمن وشاب من أقوى الناس، يعني يتململ في الصلاة ويراوح بين قدميه، يصلي شيئا يسيرا ثم ينصرف مسرعا إلى الأبواب. الفرق بين هذا وذاك الإيمان، فالقلوب هي المحركة للأبدان، ليست العبرة بقوة الأبدان وإنما قوة القلوب، قوة القلوب بقوة العلم بالله. كما تلاحظون استشعرنا اسم من أسماء الله عز وجل، يعني هو زاد لنا في عبادة الله. كيف لو عرفنا أسماء الله وعرفنا صفات الله وعرفنا نعم الله علينا الغامرة؟ فالعلم بالله هو أعظم سبب في قوة الإيمان وفي ثبات العبد على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سجود التلاوة جاء في نهاية وقف الصلاة، هل أركع لسجود التلاوة، هل أسجد لسجود التلاوة أم أركع، علما أنني إمام مسجد؟ أنت مخير، إذا كنت إمام وأردت الركوع عند آخر موطن للسجود، عند موطن السجود، فإما أن تركع ولا تسجد، أو تسجد، لكن إذا سجدت لا بد أن تقوم وتستتم قائما ثم تركع بعد ذلك. وإذا كنت إماما ينبغي أن لا تكبر للركوع عند السجدة، أن هذا يلتبس على الناس، فلا يدري من خلفك إذا كان المسجد كبير هل سجدت أم ركعت، وإنما يعني تجاوز، إما أن تركع قبل موطن السجدة أو بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شرب ماء زمزم بنية الغير بغرض الشفاء، كان أشرب ليشفى أبي؟ لا، هذا ما يصلح. أن تشرب ليشفي الله أباك هذا غير معقول، وإنما يعني تشرب ماء زمزم وتدعو لأبيك، تسأل الله له الشفاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص جاء إلى العمرة من دولة أخرى فاعتمر ورجع وهو الآن في المدينة، وأراد أن يؤدي عمرة عن والده مرة أخرى، هل يجوز وقوع ذلك؟ إذا جاء إلى المدينة بغير نية الخروج للعمرة لا بأس أن يعتمر من المدينة، لأن خروجه لم يكن بنية الخروج من مكة والرجوع إليها. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.